بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على الموقع، موقع المسلم. ألتقي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر صفر من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 17 من شرح كتاب الاعتصام. وأحب أن أنبه إلى أمرين اثنين قبل بدء الدرس. الأول أننا سنتوقف الأسبوع القادم إن شاء الله بسبب إجازة الفصل الدراسي حتى لا يعني نحرم بعض إخواننا وأحبابنا إذا أراد أن يسافر إلى أهله، خاصة بالأهل خارج مكة وشيء. الأمر الثاني أن تلاحظون أن الوقت يداهمنا وتغير الوقت سريعا، لذلك سيكون لقاءنا إن شاء الله ليس الثلاثاء القادم وإنما الثلاثاء الذي بعده الذي يوافق 6 ربيع الأول. هذا أمر. الأمر الثاني سيكون بدء الدرس 9:00 مساء إن شاء الله، يعني الأسبوع القادم ليس فيه درس يا شيخ عبد الله، ونلتقي إن شاء الله يوم 6 ربيع لمعاودة الدرس، وسيبدأ الدرس من 6 ربيع في 9:00 ليلا بتوقيت مكة المكرمة إن شاء الله. لا زال الكلام موصولا كما تلاحظون، عرض ما نقله الشاطبي عن أبي عمرو الداني من وغيره من ثم نقل عن كلام العز بن عبد السلام، ولا زال الشيخ كعادة رحمه الله يفند هذه التقسيمات سواء التي اخترعها أو قال بها عز الدين بن عبد السلام أو الإمام القرافي، فكلاهما لا يقر على تقسيمه للبدع وعلى تنزيلها على الأحكام الخمسة كما بينا ذلك. قال رحمه الله: وكذلك ما ذكر من بناء القناطر فإنه راجع إلى إصلاح الطرق وإزالة المشقة عن سالكيها، وله أصل في شعب الإيمان وهو إماطة الأذى عن الطريق، فلا يصح أن يعد في البدع بحال. هذا واضح، تقول إن هذا أنه من البدع المستحسنة، ما هو بدعة، هذا أمر الشرع جعل إماطة الأذى عن الطريق إيش؟ صدقة. فما يقارن هذه بدعة حسنة ولا بدعة طيبة ولا من دبر إليها. وقوله: وكذلك كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، فيه تفصيل، فلا يقرع الإحسان المفروض أن يفهم من الشريعة أنه مقيد بقيد تعبدي أو لا، فإن كان مقيدا بالتعبد الذي لا يعقل معناه فلا يصح أن يعمل به إلا على ذلك الوجه، وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر تعبدي فلا يقال أنه غير بدعة على أي وجه وقع إلا على أحد 3 أوجه. أحدها أن يخرم أصلا شرعيا مثل الإحسان المتبع بالمن والأذى والصدقة من المديان المضروب على يده وما أشبه ذلك، ويكون إذ ذاك معصية. الله تبارك وتعالى نهى الإنسان أن يتصدق ثم يتبع صدقته إيش؟ بالمن والأذى. ترى أنا اللي عطيتك الولان، أنا اللي أقرضتك، أنا اللي سويت لك. هذا المن، هذا إحسان تبعه أذى، فما ينبغي، وهذا منهي عنه. الثاني أن يلتزم على وجه لا يتعدى بحيث يفهم منه الجاهل أنه لا يجوز إلا على ذلك الوجه، فحينئذ يكون الالتزام المشار إليه بدعة مذمومة وضلالة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله، يقصد في الباب الخامس، فلا تكون إذن مستحبة. يعني إذا كان هناك التزام هيئة معينة بحيث يفهم الجاهل منها أنه لا يجوز إلا على هذه الهيئة، هذه الهيئة وهي ليس هناك ما يجوز بهذه الهيئة فلا يجوز هذا. الثالث أن يجري على رأي من يرى المعقول المعنى وغيره بدعة مذمومة، كمن كره تنخيل الدقيق في الحقيقة فلا تكون عنده البدعة مباحة ولا مستحبة. وصلاة التراويح تقدم الكلام عليها، وأما الكلام في دقائق التصوف فليس ببدعة بإطلاق، ولا هو مما صح بالدليل بإطلاق، بل الأمر ينقسم، ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولا حتى يقع الحكم على أمر مفهوم، لأنه أمر مجبر عند هؤلاء المتأخرين. فنرجع إلى ما قال في المتقدمون، يعني التصوف انحرف، وشرحنا هذا في بداية الكتاب، مفهومه عند المتأخرين عن مفهومه الذي نشأ عند المتقدمين. فإن مفهومه عند المتقدمين الذين هم علماء كان مساويا لكلمة إيش؟ ها؟ الزهد. وأما لما حدثت حركة الترجمة في حياة الأمة ودخلت نظريات الهنود والفرس واليونان ودخلت في مصطلحات نسبت إلى الإسلام زورا وبهتانا، أخذ التفلسف أو أخذ آسف أخذ التصوف منحا فلسفيا يغاير معنى الزهد عند المتقدمين. الآن برجعنا ماذا كان مفهوم التصوف عند العلماء السابقين ليقيم الحجة بهذا على مدعي التصوف في عصره وفي غير عصره رحمه الله. قال: وحاصل ما يرجع إليه لفظ التصوف عندهم معنيان، أحدهما أنه التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كل خلق دني، والآخر أنه الفناء عن نفسه والبقاء بربه. ما معنى الفناء عن نفسه؟ يعني ينسى ويعني يجنب كل ما يتعلق بنفسه، يكون همه ذكر الله وعبادة الله والقرب من الله. قال: وهما في التحقيق يرجعان إلى معنى واحد، إلا أن أحدهما يصلح التعبير به عن البداية والآخر يصلح التعبير به عن النهاية، وكلاهما اتصاف، إلا أن الأول لا يلزمه الحال والثاني يلزمه الحال، وقد يعتبر فيهما بلحظ آخر، فيكون الأول عملا تكليفيا والثاني نتيجته، ويكون الأول اتصاف الظاهر والثاني اتصاف الباطن، ومجموعهما هو التصوف. وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيه، اللي هو يا شيخوان التخلق بالأخلاق السنية، يكون هذا بدعة صوفية ذي؟ لا، لأنه إنما يرجع إلى التفقه. حط تحت هذا الكلام، لأنه إنما يرجع إلى التفقه الذي ينبني عليه العمل وتفصيل آفاته وعوارضه وأوجه تلافي الفساد الواقع فيه بالإصلاح، وهو فقه صحيح وأصوله في الكتاب والسنة ظاهرة، فلا يقال في مثله بدعة. الذي يتخلق بكل خلق سني ويبتعد عن كل خلق دني، هل يقال في حقه أنه بدعة؟ أبدا. هذا مما حتى له الإسلام، وهذا من إخلاص العبادة لمن فعله. قال: فلا يقال في مثله بدعة إلا إذا أطلق على فروع الفقه التي لم يؤلف مثلها في السلف الصالح أنها بدعة، كفروع أبواب السلم والإجارات والجراح ومسائل السهو والرجوع عن الشهادات وبيوع الآجال وما أشبه ذلك. ما أقرأ عليه الآن تحت خط. وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف، وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي لم تكن فيما سلف وإن دقت مسائلها، فكذلك لا يطلق على دقائق فروع الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة، لأن الجميع يرجع إلى أصول شرعية. إذن ما كان أو ما تجرأ البعض وسمى أن ما أحدثه الفقهاء أن هذه بدعة، ويقول لك أنكم جيتوا بعناوين وأشياء في أبواب الفقه أن هذه من البدع مثل السلم وغيره، يقول هذا كلام غير صحيح. هذه مسائل استنبطها العلماء وبينوها للأمة ليبينوا حكم الله وليقربوا حكم الله ومراد الله للأمة مستنبطة من الكتاب والسنة، واجتهاداتهم رحمهم الله هي التي يأخذونها من نصوص الشرع، فلا يقال هذا بدعة. وأما من ناحية العبادة والتخلق، من تبرأ من كل خلق دني وتخلق بكل خلق سني، فهذا من الأمور التي تسعى العبادة إلى إيجادها في نفوس معتنقيها، وليس هذا بتصوف، ليس هذا ببدعة أبدا. قال: وأما بالمعنى الثاني فهو على أضرب، أحدها يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين إذا دخل عليهم نور التوحيد الوجداني فيتكلم فيه بحسب الوقت والحال وما يحتاج إليه في النازلة الخاصة، رجوعا إلى الشيخ المربي وما تبين له في تحقيق مناطها بفراسته الصادقة في السالك بحسبه وبحسب العارض، فيداويه بما يليق به من الوظائف الشرعية والأذكار الشرعية أو بإصلاح مقصده إن عرض فيه العارض، فقل ما يطرأ العارض إلا عند الإخلال ببعض الأصول الشرعية التي بني عليها في بدايته، فقد قالوا إنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول. فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعي. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ناس من أصحابه رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به أو الكلام به، ما نحب أن لنا وأن تكلمنا به؟ قال أو قد وجدتموه؟ قال نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به. قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. إذن المتلقي أو لو صح التعبير التلميذ قد يعرض له خلل في بداية طريقة تعبده فينبه إلى تقويم هذا الإعوجاج، وهذا ما فعل صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فالصحابة لما شكوا من الوساوس التي يجدون فيها وأن الواحد يتمنى لو أن تقطع رقبته ولا بعض الكلام الذي يدور في صدره، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال أنتم فعلتم وأنتم كذا، لا، طمنهم صلى الله عليه وسلم، لأن الوسوس يا أخوان ما تأتي بهذا الاعتبار إلا إلى بيت في كنوز. الشيطان ترى ذكي، ما يأتي لبيوت الخربة، البيوت الخربة ينتهي منها وخلاص أصبحوا جنود مجرودة، لكن يذهب إلى البيوت العامرة التي فيها كنوز فيحاول أن يسرق هذا الكنز. فالرسول صلى الله عليه وسلم طمنهم وقال ذلك صريح الإيمان حتى تطمئن قلوبهم ولا تتطور هذه الوسوسة إلى أن تفسد عليهم دينهم. والأمر الأثر الحديث الآخر قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، يعني أنه ما عاد استطاع الشيطان أن يسيطر على هذا المسلم فيجعله يهوي في مهاوي الردع، وإنما يحق في صدره ويوسوس له ما يكدر عليه خاطره. هدف الشيطان كما تعلمون ليحزن الذين إيش آمنوا. فمن هنا وهذا من أعظم البشائر ومن أعظم التطمينات، فإن الإنسان يشكي مما شك منه هؤلاء الصحابة. إن الإنسان أحيانا يجد في نفسه ما قاله يعني شرعا أو حكما ظاهرا أو قضاء لو أنه تكلم بشيء من هذا لوجب إيش ضرب عنقه، ولكنه كبت في نفسه. فهذا الأمر هو من الوسوسة وذاك صريح الإيمان. ليس صريح الإيمان كما قلت لكم؟ لأن الشيطان لا يأتي إلى بيت الخرب، وإنما يأتي إلى بيت مليء وإلى قلب مليء بجواهر الإيمان وحقائق الدين فيريد أن يفسدها. وعلى الإنسان كما ورد في الحديث الآخر أن الشيطان لا يزال يأتي إلى أحدكم ويقول من خلق كذا من خلق كذا إلى أن يقول إيش من خلق الله. فإذا سمعت فتعوذ بالله من الشيطان واقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن ولا يضرك هذا إن شاء الله. قال في حديث آخر من وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، هذا أيضا من وسائل العلاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في مثله إذا وجدت شيئا من ذلك فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم إلى أشبه ذلك وهو أصل صحيح مليح. إذا المربي أو القدوة أو الإنسان الذي يريد أن يربي الناس على إذا رأى في هذا المتربي بعض الإعوجاج في قضية التدين فعليه أن يقومه كما قوم صلى الله عليه وسلم أصحابه حين رأى فيهم هذا. قال والثاني يرجع إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بهما مما هو خارق في الحقيقة أو غير خارق، وما هو منها يرجع إلى أمر نفسي أو شيطاني وما أشبه ذلك من أحكامها. فهذا النظر ليس ببدعة كما أنه ليس ببدعة النظر ببدعة النظر في المعجزات وشروطها والفرق بين النبي والمتنبي، وهو فن من علم الأصول فحكمه حكمه. والضرب الثالث ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب وأحكام التجريد النفسي والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح وذوات الملائكة والشياطين والنفوس الإنسانية والحيوانية وما أشبه ذلك، وهو بلا شك بدعة مذمومة. حط خط تحت هذا. وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيه، والكلام عليه بقصد جعله علما ينظر فيه وفنا يشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة، فإنه لم يعهد مثله في السلف الصالح، وهو في الحقيقة نظر فلسفي إنما يشتغل باستجلابه والرياضة والاستفادته أهل الفلسفة الخارجون عن السنة المحدودون في الفرق الضالة، فلا يكون الكلام فيه مباحا فضلا عن أن يكون مندوبا إليه. يعني هؤلاء الذين يشتغلون، ويعني أنا أضرب لكم مثلا ممن اشتغل بهذه الأمور، ابن سينا. ابن سينا جلس يعني وهو ذكي يتخيل ويعمل فكره في الأرواح وما الأرواح وما وراء المادة، وما إلى أن وصل إلى ضلالة ما سبقه أحد إليها ممن ينتسب للإسلام، وهو أنه قال إن النبوة أمر مكتسب وليست أمرا اختياريا من الله، وأن كل ذكي يستطيع أن يصبح نبي، وقال بهذا في رسالة الأضحوية وغيرها. فهذا أمر محرم فضلا عن أن نسميه بدعة، لا، الأمر أكبر من أن نسميه بدعة، هذا أمر إيش؟ يعني يؤدي والعياذ بالله إلى الكفر وإلى أنه أمر محرم بإجماع علماء الأمة. استدرك قليلا قال نعم قد يعرض مثله للسالك فيتكلم فيه مع المربي حتى يخرجه عن طريقه ويبعد بينه وبين فريقه، لما فيه من إمالة مقصد السالك إلى أن يعبد الله على حرف زيادة إلى الخروج عن الطريق المستقيم بتتبعه والالتفات إليه، إذ الطريق مبني على الإخلاص التام بالتوجه الصادق وتجريد التوحيد على الالتفات إلى الأغيار، وفتح باب الكلام في هذا الضرب مضاد لذلك كله. والضرب الرابع يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه والاتصاف بأوصافه وقطع أطماع النفس عن كل جهة توصل إلى غير المطلوب، وإن دقت فإن أهواء النفوس تدق وتسري مع السالك في المقامات، فلا يقطعها إلا من حسم مادتها وبت طلاقها، وهو باب الفناء المذكور. وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس، ولا يعد من البدع لدخوله تحت جنس الفقه، لأنه عندك راجع إلى ما جل من الفقه ودقته وجلته إضافيان والحقيقة واحدة. وذم أقسام أخر جميعها يرجع إما إلى فقه شرعي حسن في الشرع، وإما إلى ابتداع ليس بشرعي وهو قبيح في الشرع. إذن ما كان أمرا شرعيا فيوجه توجيه الأدلة الصحيحة ويوجه إلى الطريق، وما كان يتجه إلى رياضات أصحاب من يسمونها الرياضة والذين يقولون أنك إذا جوعت نفسك وتركت الشهوات وتركت الدنيا وفعلت كذا ستصل من الشفافية إلى أنك كأنك ترى الله وتكلم مباشرة، هذا هو الفلسفة المحرمة، وهذا هو الضلال المبين الذي وقع فيه أرباب التصوف المتأخرين، فإنهم زعموا أن مواصلة الجوع والخروج إلى الخرابات والانقطاع عن الناس وعدم حضور الجمع والجماعة وعدم هو الذي يزكي النفوس إلى أن يصل بها إلى أن يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، وهذا من تلاعب الشيطان، وهذا أمر محرم بل يخرج عن الملة، لأن الله ما جعل الوسيلة بيننا وبينه إلا بالوحي إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وأما أمثلة البدع المكروهة فعد منها لا، وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على المسائل فقد مرر الكلام فيه، وأما أمثلة البدع المكروهة فعد منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. من هو يتكلم عنه؟ من هو اللي يقول عد منها؟ العز بن عبد السلام. وتأخير القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فإن أراد مجرد الفعل من غير اقتران أمر آخر فغير مسلم، وإن أراد مع اقتران قصد التشريع فصحيح، يعني صحيح أنها إيش؟ أنها بدعة. فصحيح ما قال إذا البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران هذا القصد، فإن لم يقترن فهي منهي عنها غير بدعة. وأما أمثلة البدع المباحة فعد منها المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر، أما أنها بدعة فمسلم، خط تحت هذا الكلام، وأما أنها مباحة فممنوع. شوف كيف النقد الدقيق، يقول أما أنها بدعة كلامك العز بن عبد السلام صحيح انها بدعة، بس ابن عز بن عبد السلام اعتبرها بدعة ايش؟ قال الشاطبي لا، من ناحية انك سميتها بدعة كلامك مسلم، هي بدعة، لكن من ناحية انها مباحة فممنوع، اذ لا دليل في الشرع يدل على تخصيص تلك الاوقات بها، بل هي مكروهة، اذ يخاف بدوامها الحاقها بالصلوات المذكورة. يعني اللي كل ما سلق السلام عليكم ورحمة الله، السلام ورحمة الله، سيأتي جاهل ويقول ترى من لوازم صلاة الفجر ومن سنيتها انك بيوم تسلم الصافح اللي على يمينك والصافح اللي على شمالك، فهذا امر ليش لا يجوز بحال من الاحوال. قال اذ يخاف بدوامها الحاقها بالصلوات المذكورة، كما خاف مالك رحمه الله وصل ستة ايام من شوال برمضان لإمكاني أن يعدها من رمضان، وكذلك وقع. فقد قال القرافي، قال للشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث، إن الذي خشي منه مالك رضي الله عنه قد وقع بالعجم. الإمام مالك كان ينهى أنك تصوم الست بعد رمضان مباشرة لئلا يعتقد أحد أنها جزء من رمضان، يقول وقد وقع. المنجري يقول إيش؟ قد وقع. فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم اللي ينبهون الناس للسحر، والبواقين وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد. قال وكذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات. شوف كيف الضررات والبدع، ليه؟ لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة السجدة يوم الجمعة في صلاة الصبح ويسجد فيها، فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة. قال وسد هذه الذرائع متعين في الدين، قد تحت هذا الكلام. وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة في سد الذرائع، وعد إذن هذا القضية، هذا اللي تكلمنا عنه يا أخوان، قلنا إن الأمر مسنون، إنه ينبغي للإنسان أن يتركه أحيانا لئلا يتسرب إلى النفس البشرية أنه واجب وأنه لا يجوز مخالفته. مثل شوف كيف قراءة سورة السجدة، كل يوم جمعة صباح جمعة صلاة الفجر يقرأ سورة السجدة ولا يقرأ غيرها إلا مع سورة الإنسان، فجاء من أعتقد أن الصبح إيش حسبها ثلاث ركعات. وكذلك كما قلنا في قراءة بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، من السنة يقرأها الإنسان في سنة الفجر، لكن من الأفضل أيضا انك احيانا تتركها وتقرأ غيرها لئلا يتسرب الى نفسك انه لا يجوز في ركعتي الفجر الا بسورة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله احد. واضح هذه المسألة ولا ما هي واضحة يا اخوان؟ حد عنده اشكال فيها؟ طيب. قال وعد بن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذات، وقد تقدم ما فيه، والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد وضح منه أن البدع لا تنقسم إلى ذلك الانقسام، بل هي من قبيل المنهي عنه إما كراهة وإما تحريما حسب ما يأتي إن شاء الله. إذن كلامك العز بن عبد السلام أنك قسمت البدع على الأحكام الخمسة أمر مرفوض مردود، وإن كان لك حسن نية في ذلك، لكن الحق مقدم على مكانة الناس ومقامات. قال رحمه الله فصل، ومما يتعلق به بعض المتكلفين أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة. يعني المسألة ركز عليها، أما حين قلنا أنهم كانوا يقولون نحن المتشبهون بأهل الصفة، بينا هذا في الدرس الماضي والذي قبله، الآن سيقول لك أنهم يزعمون أنهم إيش؟ هم المتبعون للسنة، المقتدون بأفعال السلف الصالح، المتابرون في أقوالهم وأفعالهم على الاقتداء التام والفرار عما يخالف ذلك، ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية على أكل الحلال واتباع السنة والإخلاص، وهذا هو الحق. طبعا هكذا قال الشاطبي، ومع أنها الإمام الذي ينقد، أبى الله يا أخوان أن تكون العصمة إلا لما عصمه الله. أخونا جزاه الله خير الشيخ محمد محقق الكتاب قال ما ذكره بعض المتكلمين عن الصوفية أمر غير صحيح، لأنهم أحدثوا أمورا ليست من السنة. فكلامه هنا لما نقول إن كلامه هنا لو مقتصر على هذا والحق مو صحيح. ولكنهم في كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأتي في كتاب ولا سنة. خلاص إذا يكفي، إذا أنت رديت على نفسك، ما دام يستحسنون أمر لم يأتي في الكتاب والسنة، فكيف تقول إن كلامهم إنه أو إن فعلهم هذا صحيح؟ ولا عمل بأمثالها السلف الصالح، فيعملون بمقتضاها ويثابرون عليها ويحكمونها طريقا لهم مهيحة وسنة لا تخالف، بل ربما أوجبوها في بعض الأحوال، فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه. فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخرق العادة. خذ تحت هذا الكلام، هذه أول طوام التصوف المنيع عنها. إذن يعتمدون من أين يأخذ الأحكام يا أخواننا؟ ما هذا حلال وهذا حرام؟ من الشرع، من الكتاب والسنة. الصوفية يقول لك لا، أنا أخذ كثير من الأحكام من الكشف والمعاينة وخرق العادة، إن فلان خرق العادة فسار على الماء، فلان نتيجة جوعه وتزهده وكثرة ذكره ليل ونهار وصل إلى أن انكشف له الغطاء فأصبح يكلم ربه مباشرة ويسمع الهواتف منها هنا ومنها هنا، افعل ولا تفعل. هذه من زلات الشيطان يا أخواني، وهذه من وأظن أن القصة اللي ذكرها ابن الجوزي عن عابد بني إسرائيل اللي تعرفونه، عبد الله فوق 60 سنة ثم استدرج عن طريق امرأة أن يأويها إلى أن فعل، إلى أن مو فقط زنا بها وشربها، إلى أن كفر بالله لما أرادوا تنفيذ الحكم فيه، فقال له الشيطان أكفر وأنا أنجيك منه، فكفر ثم ابتعد عن الشيطان فقاتلوه فمات على الكفر. هذا من تدرج الشيطان بالإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. قال فيحكمون بالحل والحرمة ويبنون على ذلك الإقدام والإحجام، كما يحكى عن المحاسب أنه كان إذا تناول طعاما فيه شبهة ينبض له عرق من إصبعه فيمتنع منه. طيب من قال لك نبض الإصبع أنه هو اللي بين الحلال والحرام؟ أنا في الدرس ولما أخلص أتصل عليكم. قال وقال الشبلي اعتقدت وقتا أن لا آكل إلا من حلال، فكنت أدور في البراري فرأيت شجرة تين فمددت يدي إليها لآكل، فنادتني الشجرة احفظ عليك عهدك لا تأكل مني فإني يهودي. عجيب، صارت الشجرة مصدر تشريع. طيب أخو مرة هو اللي كلمك من الشجرة، هو الشيطان اللي كلمك. أي وقال إبراهيم الخواص رحمه الله دخلت خريبة في بعض الأسفار في طريق مكة بالليل فإذا فيها شبه عظيم فخفت، فهتف بهاتف أثبت فإن حولك 70,000 ملك يحفظونك. منين جالك 70 ملك؟ منين؟ إن اللي نعرف أن الإنسان محاط بأربعة ملائكة مو ب70. طيب فمثل هذه الأشياء إذا عرضت على قواعد الشريعة ظهر عدم البناء عليها، يعني ما يبنى على هذه أحكام إيش؟ أحكام شرعية، فهمت يا أخوان؟ اللي هي المكاشفة والمعاينة وخرق العادة. ليه الشاطبي ما يبنى عليها؟ قال ما أقرأ يبقى تحت خط السطر الأخير، إذا المكاشفة أو الهاتف المجهول أو تحرك بعض العروق لا يدل على التحليل ولا التحريم لإمكانه في نفسه، وإلا لو حضر ذلك الطعام حاكم أو غيره أكان يجب عليه أو يندب إلى البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه؟ ولو هتف هاتف بأن فلان قتل المقتول الفلاني أو أخذ مال فلان أو زنى أو سرق أكان يجب عليه العمل بقوله؟ إذا خلينا بقضية أنه جاءك هاتف معك 70 مرة، طيب إذا جاءنا هاتف ترى فلان قتل فلان، هل يجوز لنا شرعا أن نقيم الحكم بيران على أن جاءنا هاتف مجهول؟ الهاتف كلام يسمع. طيب أو يكون شاهدا في بعض تلك الأحكام، بل لو تكلمت شجرة أو حجرا بذلك أكان يحكم الحاكم به أو يبني عليه حكم شرعي؟ هذا مما لا يعهد بالشرع مثله. إذا اللي قال أنك كلمتني الشجرة ولا أصبعي نبض العرق يعني لا تأكل، إن هذا طعام حرام، أو هاتف يقول فلان قتل ابنه، هل يقام على هذه الأمور أحكام شرعية ولا تقام الأحكام الشرعية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه من طوام الصوفية اللي شوف كيف يقول، قال أن أصبع إذا نبضت معناته أن الأكل اللي قدامك حرام. هي كلامه حلال وحرام يأخذ من كتاب الله وسنة رسوله، ما يأخذ من نبض أصبعك وإذا طيب بعدين منين عين أصبع إذا أنك مت ما تصبعك معك منين أن أصبع أنت بين أن الحلال والحرام إذا كانت نظر أصابعه لي غير هذه من الفرطقة التي تضحك الأطفال فضلا عن العقلاء هذا مما لا يعاد في الشرع مثله ولذلك قال العلماء لو أن نبيا من الأنبياء ادعى الرسالة وقال آيتي أن أدعو هذه الشجرة فتكلمني ثم دعاها فأتت وكلمته وقالت إنك كاذب لكان ذلك دليلا على صدقه لا دليلا على كذبه لأنه تحدى بأمر جاء على وفق ما ادعاه وكون الكلام تصديقا وتكذيبا أمر خارج عن مقتضى الدعوى لا حكم له فكذلك نقول في هذه المسألة إذا فرضنا أن إنباض العرق لازم لكون الطعام حراما لا يدل ذلك على الحكم بالإمساك به إذ لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم إذن يا أخوان الصوفية جعلت من خوارق العادات جعلت من الأشياء التي قد يبتلى بها بعضهم جعلت من الأصوات التي تسمعهم إياها الشياطين هي مصدر حكم يحلل به ويحرم به ويفعل ولا يفعل بموجبه فهل يترك شرع الله فوضى لهؤلاء هذا يقول أن أصبعي نبضها هو اللي بين الحلال والحرام ولكن يقول أن الهاتف اللي هاتف يقول لك لا يعني كلام لا يمجه الذوق ويمجه العقل وترفضه الشريعة جملة وتفصيلا وكذلك مسألة الخواص فإن التوقي من مضان المهلكات مشروع يقول لك لا أدخل على السبع وقول معي 70,000 تحرسني لا يا أخي لا تخلو أمر الاحتياط فخلافه يظهر أنه خلاف المشروع وهو معتاد في أهل هذه الطريقة أيوة وهو معتاد في أهل هذه الطريقة إذا جرت العادة أن هذا التصوف يقول لك أنا معي 70,000 ملك تحرسني أنا أصبعي تفعل أنا سمعت من يكلمني من هذه جرت عادة في الدعاء خوارق العادات والهرطقة التي يكذبها الشرع والعقل وكذلك كلام الشجرة للشبلي من جملة الخوارق وبناء الحكم عليه غير معهود ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص جملة ما يترخصون ليه؟ حتى أن شيخهم المصنف الذي مهد لهم الطريقة أبا القاسم القشيري أبو القاسم القشيري هو صاحب رسالة تعتبر عمدة علماء الصوفية وجاء من طورها وشرحها وزاد عليها لكن إذا قالوا قال القشيري فيعتبر أبوهم الروحي في هذه الأمور قال الذي مهد لهم الطريق أبو القاسم القشيري قال في باب وصية المريدين من رسالته إن اختلفت على المريد فتاوى الفقهاء يأخذ بالأحوض ويقصد أبدا الخروج عن الخلاف فإن الرخص بالشريعة للمستضعفين وأصحاب الحوائج والأشغال وهؤلاء الطائفة يعني الصوفية ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه ولهذا قيل إذا انحط الفقير عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة فقد فسخ عقده مع الله ونقض عهده فيما بينه وبين الله فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن الترخص المشروع وهو خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح من الصحابة والتابعين الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه وبينت لنا الشريعة الغراء ما هي الرخص التي تمتع بها المسافر والرخص التي تمتع بها المريض والرخص التي تمتع بها المسافر والمريض وأصحاب الأعذار كل هذا وارد في الشريعة وهذا من يسر الشريعة وصلاحيتها لكل زمان وهؤلاء يقولوا لا أنت إذا ترخصت نزلت من الحقيقة للشريعة الحقيقة هي خزعبلاتهم من الكشف والتجلي واللي يدعون إلى خوارق العادات إلى الشريعة اللي قالها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويكفي في هذا والعياذ بالله زندقة أنهم يعتقدون أنهم أتوا بأمر خير مما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فالتزام العزائم مع وجود مضان الرخص التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فيه ما فيه وظاهره أنه بدعة استحسنوها يعني رفضهم للرخص الشو بدعة استحسنوها قمعا للنفس عن الاسترسال في الميل إلى الراحة وإثارا إلى ما يبني عليه من المجاهدة ومن ذلك أن القشيري جعل من جملة ما يبني عليه من أراد الدخول في طريقهم الخروج عن المال، بينما الشرع يقول نعم المال الصالح عند العبد الصالح، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بمال خديجة وبمال أبي بكر رضي الله عنهم. يقول لا، إذا أردت أنك تسير وتعبد جاهد صوفي أخرج من المال وأخرج من الدنيا وأخرج من السكن وأخرج من الزوجة وأخرج من الأوراق، هذا حرب لفطرة الله التي فطر عليه، وهذا دمار للكون الذي أوجد الله فيه الإنسان ليعمر هذا الكون جيل بعد جيل إلى يرث الله الأرض ومن عليها. قال من طريقتهم ليقولنا من أراد الدخول في طريقهم الخروج عن المال، فإن ذلك الذي يميل به عن الحق، ولم يوجد مريد دخل في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك العلاقة عن قريب إلى ما منه خرج إلى آخر ما قال، وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة. يعني كلام هذا يصادم الشريعة. من هو يا أخوان عبد الرحمن بن عوف؟ من اللي هو عثمان بن عفان؟ من اللي جهز غزوة تبوك وهي غزوة العسرة وغيرها مما قال صلى الله عليه وسلم في عثمان، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وغيره وغيره وغيره وغيره. قال الشاطبي وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة، لأننا نعرض ذلك على الحالة الأولى وهي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، إذ لم يأمر أحد بالخروج عن ماله، ولا أمر صاحب صنعة بالخروج عن صنعته، ولا صاحب تجارة بترك تجارته، وهم كانوا أولياء الله حقا والطالبون لسلوك طريق الحق صدقا، وإن سلك من بعدهم 1000 سنة لم يدرك شأوهم ولم يبلغ هداهم رحمه الله. عبارة رائعة جدا. إذن هؤلاء هم الصحابة، منهم من يصنع، منهم من يزرع، منهم من يتاجر، وأقرهم صلى الله عليه وسلم. المهم أن لا تكون هذه الأعمال صارفة لك عن مراد الله، سخر هذه الأعمال كلها لتكون خادمة لدينك. وتعلمون الحديث الذي في الأمم الذي قبلنا، السحابة التي سمع الرجل لما قالت أسقي حديقة فلان، وبين أنه يجعل ثلثا للفقراء وثلثا لأولاده وثلثا لإصلاحها، وإنما نام هذه المنزلة بهذا العمل العظيم. هؤلاء الدراويش يقول أخرج من المال وأخرج من كل شيء، خلك عالة فقير شحاب وأصير أنت ولي. قال لا، كذبتم، هؤلاء الصحابة العهد اللي بينه بينكم فعل الصحابة، وهم أولياء الله حقا، ولو عمل الواحد منكم 1000 سنة لما لحق قد أنولة مما فعل أولئك الأبطار رضي الله عنهم. ثم إنه كما يكون المال شاغلا في الطريق عن بلوغ المراد، فكذلك يكون فراغ اليد منه جملة شاغلا عنه. شوف كيف الاستدلال، يقول أنتم تذمون من يجمع المال، أنا أقول لك ويذم من يترك المال، من يأكل ومن يشرب. الإنسان أمر أن يعف نفسه ولا يكون عارة على أنه يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهؤلاء الدراويش يقول لك اترك المال، لكن ما في مانع أنك تروح تشحد لقمتك من فلان وعلان. قال كما يكون المال شغلا عن بلوغ المراد، يكون الفراغ منه أيضا شغلا عن المراد اللي تزعمونه، وليس أحد العارضين أولى بالاعتبار من الآخر. فأنت ترى كيف جعل هذا النوع الذي لم يوجد في السلف عمدة وأصلا في سلوك الطريق، وهو كما ترى محدث خط تحت هذا الكلام. فما ذاك إلا لأن الصوفية استحسنوه لأنه بلسان جميعهم ينطق، ومن ذلك أنهم يقولون إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى، وهذا النفي العام يستنكر في الحكم الشرعي. ألا ترى إلى ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أقيلوا ذو الهيئات عثراتهم، وذلك فيما لم يكن حدا من حدود الله. فلو كان العفو غير صحيح لكان مخالفا لهذا الدليل، ولما جاء ولما جاء من فضل العفو. وأيضا فإن الله يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف، ومن جملة الرفق شرعية التجاوز والإغضاء، إذ العبد لا بد له من زلة وتقصير، ولا معصوم إلا من عصمه الله. إذن هؤلاء لا يرون رخصة ولا يرون أن إقالة ذوي الهيئات كما بينهم صلى الله عليه وسلم إذا كان أمره في غير الحدود، كل هذا مصادمة للأدلة الشرعية. ومن ذلك أخذهم على المريد، طبعا ايش يقصد بالمريد؟ الطالب أو الذي بدأ سلوك التصوف. أن يقلل من غذائه لكن بالتدريج شيئا بعد شيء لا مرة واحدة، وأن يديم الجوع والصيام، وأن يترك التزوج ما دام في سلوكه، ويعد ذلك كله من مشكلات التشريع، بل هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه حتى قال: من رغب عن سنتي فليس مني. طيب إذا كل واحد خذ على رأيه الصهري لا يتزوج ولا يموت، الكون كله بيموتهم. قال: وإذا تؤمن لما ذكروه في شعر التدريج في ترك الغذاء وجد غير معهود في الزمان الأول والقرن الأفضل. تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم أكل وأكل أصحابه وجاع ومرض وكل هذا، ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السماع من طرح الخرق، وأن من حق المريد أن لا يرجع في شيء خرج منه البتة إلا يشير عليه الشيخ بالرجوع فيه، يعني يصبح الشيخ هذا زي الإله عنده، هو اللي حل له وهو اللي حرم له، فليأخذه على نية العارية بقلبه ثم يخرج عنه بعد ذلك من غير أن يوحش قلب الشيخ إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم يعد مثلها في الزمان الأول، وذلك من نتائج مجالس السماع الذي اعتادوه. والسماع في طريقة التصوف ليس منها لا بالأصل ولا بالتبع، ولا استعمله أحد من السلف ممن يشار إليه حاديا في الصواب، حاديا حاديا في طريق الخير، وإنما رأيته مأخوذا به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي بالتبع. ولو تتبع هذا الباب لكثرت مسائله وانتشرت، وظاهرها أنها استحسانات اتخذت بعد أن لم تكن، والقوم كما ترى مستمسكون بالشرعي، فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات لكانوا أبعد الناس منها، فدل على أن من البدع ما ليس بمذموم، بل إن منها ما هو محمود وهو المطلوب والجواب. طبعا هذا الكلام اعتراض يجاوب عليه الآن. أن نقول أولا: كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون في هذا الشأن لا يخلو، إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أو لا، فإن كان له أصل فهم خلقاء به، كما أن السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك، وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمل عليه. إذن ريحك، إذن الشيء له أصل شرعي ما تكون لبدعة حسنة ولا بدعة واجبة ولا بدعة مستحبة، لا تقول لي هذا، قل لي شرع له أصل أعمل به من غير أن ألبس اسم البدعة، وإن لم يكن له أصل فالرد. لأن السنة حجة على جميع الأمة، لأن السنة حجة على جميع الأمة، وليس عمل أحد من الأمة حجة على السنة. هذا كلام هام جدا يا أخوان. إذن السنة هي الحجة على الأمة، وليس أحد من الأمة عمله حجة على السنة، لأن السنة معصومة عن الخطأ، وصاحبها معصوم. من هو صاحبها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وسائر الأمة لم تثبت لهم عصمة إلا مع إجماعهم خاصة، وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلا شرعيا كما تقدم التنبيه عليه. تقدم نحن قلنا أن لا يكون هناك إجماع إلا إذا كان مستند إلى إيش؟ إلى دليل شرعي. فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة فيجوز عليهم الخطأ والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتها، فأعمالهم لا تعدل أمرين. ولذلك قال العلماء: كل كلام منهم مأخوذ ومتروك إلا ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قرر ذلك القشيري أحسن تقرير فقال: فإن قيل فهل يكون الولي معصوما؟ قيل: أما وجوبا كما يقال في الأنبياء فلا، وأما أن يكون محفوظا حتى لا يصر على الذنوب وإن حصلت منهم آفات أو زلات فلا يمتنع ذلك في وصفهم. قال: ولقد قيل للجنيد العارف يزني فأطرق مليا ثم رفع رأسه وقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا كلام منصف، كما يجوز على غيرهم المعاصي فالابتداع وغيره كذلك يجوز عليهم. فالواجب علينا، ما أقرأ خطين تحت هذا الكلام السطرين هذه، فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، ونقف على الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ. إذن هؤلاء ناس ليسوا بمعصومين، المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة هي الحجة على الناس، وليس أحد من الناس فعله حجة على السنة. واجبنا أن نقتدي بمن كتب الله له العصمة وعدم الخطأ، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما البشر الذين يخطئون ويصيبون فلا حجة ولا عصمة في قول أو فعل أحد منهم، بل كائنا من كان. إذا ظهر في الاقتداء بإشكال فلنعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والسنة، فما قبلاه قبلناه وما لم يقبله تركناه، ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع الشرع ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصوفية وأعمالهم إلا بعد عرضها. وبذلك وصى شيوخهم وإن كل ما جاء به صاحب الوجد والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم فليعرض على الكتاب والسنة، فإن قبله صح وإلا لم يصح فكذلك ما رسموه من الأعمال وأوجه المجاهدات وأنواع الالتزامات. إذن كل ما أحدث في الصوفية سمه مجاهدة، سمه هاتف، سمه رياضة، سمه مناجاة، سمه خلوة، يعرض على الكتاب والسنة. ما وجد أمرا يعرض على الكتاب والسنة فنقبل ما جاء في الكتاب والسنة، وما عرض الكتاب والسنة نرده ونرفضه من أتى به كائن من كان. ثم نقول ثانيا، إذا نظرنا في رسومهم التي حدوا، ما معنى رسومهم يا إخوان؟ أحسن طرقهم وأعمالهم التي امتازوا بها عن غيرهم بحسب تحسين الظن والتباس أحسن المخارج ولم نعرف لها مخرجا، فالواجب علينا التوقف عن الاقتداء والعمل وإن كانوا من جنس من يقتدى بهم، لا ردا له واعتراضا، بل لأننا لم نفهم وجه رجوع إلى القواعد الشرعية. يقول افرض أنك رأيت تصرف من واحد صوفي ولا تبين لك حرمته أو بدعيته من الكتاب والسنة، الواجب أن تتوقف، ما تأخذ علينا كلام هذا كأنه كلام معصوم، إلى أن تسأل أهل العلم وترجع القضية لمن هو أفقه منك ليبين لك هل فعله صحيح ولا غير صحيح كما فهمنا غيره. ألا ترى أننا نتوقف على العمل بالأحاديث؟ يقول لك شوف أضرب لك مثال، يقول إذا كنا في الأحاديث النبوية المشكلة نتوقف فعلى البشر من باب أولى. ألا ترى أننا نتوقف على العمل بالأحاديث النبوية التي يشكل علينا وجه الفقه فيها، فإن سنح بعد ذلك العمل بها وجه جار على الأدلة التي قبلناه، وإلا فلسنا مطلوبين بذلك، ولا ضرر علينا في هذا التوقف لأنه توقف مسترشد لا توقف راد مطرح، فالتوقف هنا بترك العمل أولى وأحرى. يعني يقول الآن مما يعرف عند أهل العلم أن الإنسان إذا مر عليه حديث وأشكل عليه ولا وجد من يصير هذا الإشكال ما هو ملزم أنه يعمل به، مو تركه هنا ترك رد للحديث، لا ترك مسترشد لين تبين ايش وجه الفقه فيه لين يهيئ الله له من يزيل عنه هذا الاشكال. ففرق بين من يرد النص الشرعي وبين من يتوقف لين يأتي من يزيل له الاشكال اللي في هذا النص. ثم نقول ثالثا، ان هذه المسائل واشباهها قد سارت مع ظاهر الشريعة كالمتدافعة، هذه الافعال اللي يجيبونها الصوفية ويدعون بها من المناجاة ومن الهواتف ومن خرق العادات صارت يا أخوار إيش؟ يقول الشاطئ صارت مع الشريعة وإيش موقفها؟ متدافع عن إيش؟ متضادة للأمور الشريعة. فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلا على أنها مستندة إلى دلائل شرعية، إلا أنه عارضها في النقل أدلة أوضح منها في أفهام المتفقهين وأنظار المجتهدين، وأجرى على المعهود في سائر أصناف العلماء، وأنص في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم. وإذا تعارضت الأدلة ولم يظهر في بعضها نسخ فالواجب الترجيح وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع. وفي مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجب، كما أنه مذهب غيرهم، فواجب بحسب الجريان على أرائهم في السلوك ألا يعمل بما رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرع. هم أنت ترفضون الصوفية ترفضون مسألة الترخص وتقولون لا بد من الاحتياط واحتاط علشان يكون أكلك حلال وتكون عباد، طيب إحنا على مسألة الاحتياط نحن نحتاط إن أي أمر رسمتوه والتزمتوه إذا ظهرت فيه معارضة للشريعة أم نرده ونبطله ونكون في ذلك متبعين لأثارهم مهتدين بأنوارهم، خلافا لمن يعرض على الأدلة ويصمم على تقليدهم فيما لا يصح تقليدهم فيه على مذهبهم. فالأدلة الشرعية والأنظار الفقهية والرسوم الصوفية ترده وتذمه وتحمده ممن تحرى واحتاط وتوقف عن الاشتباه واستبرأ لدينه وعرضه. وبقي الكلام على عيان ما ذكر في السؤال من أقوالهم وقواعدهم وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة وكيف وجه تنزيلها، لا حاجة لنا إليه في هذا الموضع، وقد بسط الكلام على جملة منها في كتاب الموافقات، وإن فسح الله في المدة وأعان بفضله بسطنا الكلام في هذا الباب في كتاب شرح مذهب أهل التصوف، وبيان ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم، والله الموفق للصواب. وقد تبين مما تقدم أن لا دليل في شيء مما يحتج به أهل البدع على بدعهم، والحمد لله. وبهذا ننتهي هذا اليوم من المجلد الأول بفضل الله وبحمده، ونستأنف درسنا إن شاء الله ليس الأسبوع القادم إخوان اللي جو متأخرين، وإنما يوم 6 ربيع الأول، ويبدأ الدرس 9 ليلا. وأرجو أيضا من الإخوان المتابعين معنا في الموقع أن ينتبهوا لهذا، أن الدرس يبدأ 9 ليلا بتوقيت مكة نظرا لتغير الوقت. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.